عند الرافضة لا يتم الولاء إلا بالبراء، فلا يتم موالاة علي بن أبي طالب إلا بالبراء من من؟ من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة. وإلا لو لم تحدث البراءة من هؤلاء لا تكون هناك موالاة عليه، ولذلك يكفرونك على الفور. يعني أنت تقول أنا أحب علي، يقولون لا يكفي أن تحب عليا وأن تحب أهل البيت، بل لابد لكي يكمل كما أنه في الإسلام نفي وإثبات في التوحيد، فلا بد كذلك من النفي والإثبات، لابد من أن تبرأ من أعداء علي بن أبي طالب. من أعداء علي؟ ليس أبا جهل وليس أبا لهب، وإنما أعداء علي بن أبي طالب من؟ هم أبو بكر وعمر وعظماء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا كلام والعياذ بالله خطير. وكنا حينما كنا نحذر قديما كان بعض الناس يرسلوا إلينا ويقولون لا لا، يعني أنتم لماذا تشتدون على الشيعة وظنون أن هؤلاء الشيعة فرقة من فرق المسلمين، وما علموا أنهم ليسوا من الفرق الثلاث والسبعين. الرافضة خارج الثلاثة وسبعين فرقة، لأنهم ليسوا من أهل الإسلام. وهذا الكلام الذي نقوله ليس معناه أننا نوافق على قتل الشيعة كما حدث، هذا أمر آخر. قضية التكفير شيء، وقضية الحكم بالقتل شيء إيه؟ شيء آخر. يعني ليس كل من نحكم بكفر معنى ذلك أننا نجيز قتله، وإنما القتل هذا أمر آخر. وإلا فإنه من الممكن أن يحكم على مسلم بالكفر بالقتل، مسلم يحكم عليه بالقتل في القصاص مثلا على سبيل المثال، مش كده ولا إيه؟ لكن قضية التكفير شيء وقضية القتل شيء آخر، لأن هذه الأمور يعني تعتبر من السياسة الشرعية المنوطة بمن؟ بأولياء الأمور. ولا نتبرأ من أحد منهم، لأن الرافضة يتبرؤون ولا يتم ولاؤهم لعلي وأهل البيت إلا بالبراءة من الأصحاب الكرام. يقول ونبغض من يبغضهم، نبغض. يقول ابن تيمية في الصرم المسلول فمن سبهم فقد زاد على بغضهم. ده البغض ده نحن لا نبغضهم، بل نبغض من يبغض الصحابة. اللي يكره الصحابة نكره. هل الرافضة اكتفوا بالبغض ام تجاوزوا ذلك بالسب واللعن؟ زادوا على ذلك ووصلوا الى السب ولعن الصحابة الكرام. قال وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير. يعني نبغض من يذكرهم بغير الخير، اما نحن فلا نذكرهم الا بخير. وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وسنتعرض لشرح ذلك حينما يتعرض الشارح لشرحه ان شاء الله وقدر. يقول اذكر لكم شيئا، قال المجلسي وهو احد المرجعيات الكبرى عند الرافضة في كتاب الاعتقادات صفحة 17، يقول من ضروريات دين الإمامية، اسمهم الإمامية لأنهم يؤمنون بالأئمة الاثني ايه عشر، من ضروريات دين الإمامية البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، لابد أن يبرأوا منهم. أما في كتاب إلزام الناصب في الجزء الثاني صفحة 9 للحائري، الحائري إمام من أئمتهم زادهم الله حيرة، يقول إن البراءة منهم من أسباب ذهاب الأسقام وشفاء الأبدان، ومن تبرأ منهم ومات في ليلة دخل الجنة. شوف الكذب على الله، اللي يتبرأ من أبي بكر وعمر في ليلة ويموت يدخل الجنة، جنة الشيطان بالطبع، يدخل سلمنا الله وإياكم. يقول الشيخ رحمة الله عليه شارحا، يقول يشير الشيخ، يقصد من؟ الطحاوي. يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الروافض والنواصب. الروافض عرفناهم، ما فمن هم النواصب؟ الذين يناصبون عليا واهل البيت العداء. يبقى هنا عندما لان يعني نحن حينما نرفض دين الروافض ليس معنى ذلك اننا ضد علي واهل البيت، بل نتقرب الى الله بحب علي وبحب اهل البيت. يعني نحن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد أهل البيت حبا لأنهم يجمعون إيه؟

الرسول عليه الصلاة والسلام لكيف التجديد، لأن مكة بعد الهزائم المتتالية أصبح الشباب في مكة خلاص ليس عندهم مجال لسماع لأغاني ولا غيره. يعني إحنا الآن في زماننا هذا من الممكن أن نجد الأمة مهزومة والأمة منحطة، والشباب دلوقتي يعني في صلاة الديسكو وصلاة الغناء وما شاكل ذلك. شباب مكة، شباب مكة ألهتهم الهزائم المتلاحقة فامتنعوا عن سماع المغنيات، لدرجة ان المغنيات افلتنا، المغنيه فلتت لدرجة ان راحت تستجدي عدوها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولكنها قبلت ان تعمل جاسوسة فاعطاها عاطب بن ابي بلتعة رسالة وضعتها في عقاص شعرها، وكانت مغنية متحجبة خدت في الجاهلية كنا هكذا يعني، فكان وضعته في عقاص شعرها، فجاء الملك جبريل عليه السلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يدرك ضعينة، الضعينة المرأة المسافرة على الجمل، أدركها عند روضة خاخ معها رسالة. ذهب إلي علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود ورجل آخر وقالوا إما أن تخرجي ما معك، أخرجي ما معك، قالت ما معي شيء، أخرجي ما معك وإلا فتشناكي، أخرجته من عقاط شعرها وتركوها، أخذوا الرسالة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا رسالة من حاطب بن أبي بلتعة موجهة إلى كفار قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز الجيش وجاي يفتح مكة. طبعا هذا الأمر لو نظرتم إليه فيه إيه؟ أمر خطير مش كده ولا؟ ويدخل في قضية الولاء، الولاء ولا لا؟ ولاء أهو ده بيعطي أسرار مين؟ مش أسرار حاكم عادي ولا رئيس دولة ولا سلطان، ده الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي سره لأعدائه في معركة، أمر خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلم الصديق وعمر قال له عمر دعني أقطع عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده ممن حضر بدر. قد يقول قائل إيه ده؟ هو حضور بدر مانع من موانع الردة؟ نقول لا أبدا، معاذ الله، لو ارتد واحد من أهل بدر يبقى ارتد انتهى الأمر، لكن الله صانهم من الردة. فقال لأن الله حينما يقول قد غفرت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو يعلم سبحانه وتعالى أنهم إيه؟ لن يقعوا في الكفر أو الشرك أو نواقض التوحيد، بدليل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم ممن حضر بدر، قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى الشرك محبط والكفر محبط حتى ولو كان نبي، فما بالكم بدون الأنبياء. فحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن المانع الذي سيذكره حاطب، اسمع بقى المانع ايه، مش قضية حضوره، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر ايه يا عمر، لا ده عمره ما يبقى منافق، مستحيل يبقى منافق، بس هنسأله عن السبب، ده مستحيل يكون منافق، بس عايزين نعرف السبب لكده ايه. فلما قال له اني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم والله ان الله ناصرك، انا اعلم ان الله ناصرك، ولكني لي صحبة، لي قرابة في مكة، واصحابك لهم يعني عائلات ولهم قبائل تحمي قراباتي، اما انا فلست من اصلهم، هو مش قرشي اصيل، فيخشى على قراباته ويعلم من داخلي ان الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاريد ان يكون لي يد عندهم حتى لا يقتلوا قرابتي او لا يقوموا بتعذيبين، اردت ان ادفع عن هؤلاء وانا اعلم ان الله سينصرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطب وانتهى الامر. ولكن هل القران الكريم سكت؟ نزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يا حاطب، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم، لهم الأعداء أعداء الله، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. أمنيتهم يا حاطب إيه؟ وودوا لو تكفروا. طب لو كفرتم يا حاطب لم تنفعكم أرحامكم ولا القرابة بتاعتك دي، مش هتنفع،